أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. تعريف الواجب الغيري: اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب من قبل نفس الوجوب المتعلق بها، لأنه يحرك نحوها تبعا لتحريكه نحو متعلقه. اتضح من الأبحاث السابقة بأن المقدمات على قسمين: مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب. وقلنا بأن مقدمات الوجوب هي التي لا يجب تحصيلها من قبل المكلف، وإنما إذا تحققت فإن الوجوب يكون فعليا لما تقدم في الأبحاث السابقة، وها تبعا لتحريكه نحو متعلقه. اتضح من الأبحاث السابقة بأن المقدمات على قسمين: مقدمات الوجوب ومقدمات الواجب. وقلنا بأن مقدمات الوجوب هي التي لا يجب تحصيلها من قبل المكلف، وإنما إذا تحققت فإن الوجوب يكون فعليا لما تقدم في الأبحاث السابقة. أما فيما يرتبط بمقدمات الواجب فقلنا بأنه إذا تحقق الوجوب فإن الواجب يكون فعليا. الشارع إذا كان قد أمر بالصلاة عند الزوال، فبمجرد تحقق الزوال فإن الصلاة يكون وجوبها فعلي. هنا تارة أن الواجب له مقدمات يجب تحصيلها على المكلف، وأخرى ليست له مقدمات فلا يجب على المكلف أن يحصل شيئا، باعتبار أن الواجب لا يتوقف على مقدمة على قيد. أما في القسم الأول وهي تلك الواجبات التي يتوقف تحققها وامتثالها في الخارج على مقدمات، فإنه يجب تحصيلها على المكلف. لماذا يجب تحصيلها على المكلف؟ باعتبار أن الواجب فعلي، وحيث أن الواجب فعلي فلا بد أن يأتي المكلف بمقدمات ذلك الواجب حتى يستطيع أن يمتثل ذلك الواجب. من هنا وقع كلام بين الأعلام الأصوليين بأنه إذا كانت للواجب مقدمة فهل تجب أيضا بوجوب ذي المقدمة أو لا تجب بوجوب ذي المقدمة؟ هنا لا بأس أن نشير، وهو أنه ليس الكلام في الوجوب العقلي واللابدية العقلية، فإنه مما لا إشكال فيه إذا كان عندنا واجب ويتوقف امتثاله على مقدمة فلا بد من تحصيل تلك المقدمة بحكم العاقل. لماذا؟ باعتبار أن الواجب يتوقف عليها من قبيل نصب سلمي بالنسبة للكون على السطح، من قبيل طي المسافة بالنسبة لمن أراد الوقوف في عرفات، فإنه لو كان الوقوف في عرفات واجبا في اليوم التاسع من ذي الحجة فإنه لا بد من طي المسافة للوصول إلى ذلك المكان للوقوف فيه في الوقت المقرر. من الناحية العقلية لا إشكال ولا شبهة أنه يجب تحصيل تلك المقدمات، إنما الكلام بين الأعلام هو أنه بالإضافة إلى اللابدية العقلية يوجد وجوب شرعي لهذه المقدمات أو لا يوجد وجوب شرعي. نحن عندما نناقش في أنه يوجد عندنا دليل على وجوب المقدمة، مقدمة الواجب، مو مقدمات الوجوب، يوجد عندنا دليل على مقدمة الواجب أو لا يوجد عندنا دليل، ليس الحديث في الوجوب العقلي واللابدية العقلية، ذاك مفروغ عنه ليجب تحصيله بحكم العقل. إنما الكلام هل له وجوب شرعي كما لذي المقدمة وجوب شرعي، هل له جعل من قبل الشارع كما لذي المقدمة جعل واعتبار من قبل الشارع، أو أنه ليس لا يوجد هناك جعل واعتبار ووجوب شرعي لمقدمة الواجب. إذن الأمر مفروغ عنه بين الأصوليين من أن مقدمات الواجب يجب تحصيلها عقلا، هذا لم يختلف فيه أحد، ليس البحث بينهم أنه يجب أو لا يجب، يعني بعض يقول يجب طي المسافة، بعض يقول لا يجب طي المسافة، يعني أنت أترك طي المسافة فلا تقف في عرفات، لم يقل أحد من الأصوليين هذا المعنى، وإنما المراد أنه بعد الفراغ عن اللابدية العقلية وأن العقل حاكم بتحصيل مقدمة الواجب، بالإضافة إلى ذلك يوجد عندنا وجوب شرعي أو لا يوجد عندنا وجوب شرعي. الشارع يوجد عنده جعل لذي المقدمة كما يوجد عنده جعل واعتبار للمقدمة، أو أنه لا يوجد عنده. الشارع يوجد عنده جعل لذي المقدمة كالصلاة، ولكن هل يوجد عنده جعل آخر للمقدمة أو لا يوجد عنده جعل آخر؟ هل يوجد عنده اعتبار آخر الذي هو العنصر الثالث من مقام تكوين الحكم أو لا يوجد عنده العنصر الثالث وهو الجعل والاعتبار للمقدمة بما هي مقدمة؟ هنا وقع الخلاف بين الأصوليين، بعضهم ذهب إلى قاعدة الملازمة وأنه إذا وجب شيء وجبت مقدمته شرعا وإلا عقلا، مما لا كلام فيه أنه وجبت مقدمته، قالوا بالملازمة الشرعية بين الوجوبين، وإلا الملازمة العقلية موجودة أنه لا بد من تحصيل تلك المقدمة. فجملة من الأصوليين ذهبوا إلى وجود الملازمة، إذا وجب شيء وجبت مقدمته، وجملة من الأصوليين أنكروا هذه الملازمة في مقام الجعل والاعتبار. ثم إن القائلين بالملازمة، يعني بين وجوب شيء ووجوب مقدمته شرعا، بين وجوب الوقوف في عرفات ووجوب مقدمته وهو طي المسافة شرعا، اختلفوا فيما بينهم. بعض قال أن وجوب ذي المقدمة بمنزلة العلة، والوجوب الشرعي للمقدمة بمنزلة المعلول، يعني هذا الوجوب الموجود للمقدمة هل هو وجوب ناشئ من الملاك أو وجوب ناشئ من وجوب ذي المقدمة؟ قال بعضهم أنه وجوب مترشح من وجوب ذي المقدمة، وجوب ناشئ من وجوب ذي المقدمة. إذن إذا تحقق الملاك ووجدت الإرادة يوجد عندنا وجوب للوقوف بعرفات، وهذا الوجوب نسميه الوجوب النفسي، ولكن حيث أن هذا الوجوب يتوقف على مقدمة فيترشح من هذا الوجوب النفسي للوقوف في عرفات وجوب آخر معلول للوجوب الأول، وهو الوجوب الغيري لطي المسافة للوقوف في عرفات. هذا قول في المسألة، القائلون بالملازمة اختلفوا على قولين، هذا قول. والقول الثاني وهو أن وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة كلاهما ناشئ من الملاك والمصلحة، مو أن وجوب ذي المقدمة ناشئ من الملاك ووجوب المقدمة ناشئ ماذا؟ من وجوب ذي المقدمة. لا، الملاك إذا تحقق في الوقوف في عرفات، المولى إذا أراد ذلك، لأن سيترشح من الملاك إرادة، المولى إذا أراد الوقوف في عرفات إرادته ينشأ منها وجوبان، وجوب نفسي لذي المقدمة ووجوب غيري لماذا؟ للمقدمة. إذن هذان الوجوبان علة ومعلول، أو معلولان لعلة ثالثة، معلولان لعلة ثالثة، يقع بينهما تلازم أو لا يقع بينهما تلازم؟ نعم يقع بينهما تلازم، ولكن مو التلازم القائم بين العلة والمعلول، بل التلازم القائم بين معلولي علة ثالثة. شوفوا أنتم عندما تأتون إلى النار، النار لها إحراق ولها ماذا؟ حرارة ولها ضوء. خب هذه معاليل، آثار، معاليل، منشأها ماذا؟ منشأها نفس النار. هذه الأمور الثلاثة بينها علية ومعلولية لا توجد، ولكن متلازمات أو غير متلازمات؟ نعم متلازمات. إذا وجد النار، إذا وجدت فيها حرارة وجد فيها إحراق، وإذا وجدت فيها حرارة وإحراق وجد فيها ضوء ونور ونحو ذلك. في المقام أيضا نقول كذلك، يعني نقول بأنه ينشأ من الإرادة لذي المقدمة، تترشح إرادة، ولكن إرادة غيرية لا إرادة نفسية، فترشح إرادة للمقدمة أيضا، فيكون عندنا وجوبان، وجوب نفسي ناشئ من الإرادة والملاك لذي المقدمة، ووجوب تبعي غيري ناشئ من الملاك والإرادة للمقدمة. هذان قولان بالنسبة لمن يؤمن بالملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته شرعا. ومن هنا تجدون أنهم عرفوا الواجب النفسي، وفي قبال الواجب الغيري قالوا الواجب الغيري هو هذا ما وجب لشيء آخر، فإن طي المسافة واجب لنفسه لو واجب للوقوف في عرفات، واجب للوقوف في عرفات، ما وجب لشيء آخر أو ما وجب لواجب آخر. بعد ذلك سنبين لماذا أن الأصوليين عدلوا من التعريف الأول للواجب الغيري إلى التعريف الثاني. الواجب أو التعريف الأول يقول ما وجب لشيء آخر، طب هذا الشيء الآخر أهم من أن يكون واجبا أو لا يكون واجبا، ما وجب لشيء آخر فهو الوجوب الغيري. الوجوب النفسي ما هو؟ ما وجب لا لشيء آخر. ولكن الأصوليين المتأخرين عدلوا عن هذا التعريف، قالوا الواجب الغيري هو ما وجب لواجب آخر، مو ما وجب لأي شيء آخر سواء كان واجبا أو لم يكن واجبا. خب الواجب النفسي ما هو؟ ما وجب ولكن لا لواجب آخر. من هنا قد يأتي هذا السؤال، وهو أنهم لماذا عدل الأصوليون من التعريف الأول إلى التعريف الثاني؟ شوفوا التفتوا، نحن عندما نقول الواجب الغيري هو ما وجب لشيء آخر، خب الصلاة واجب غيري لو واجب نفسي، بلي واجب نفسي، ولكن الصلاة هي مرادة لنفسها أو للفوائد المترتبة عليها، يعني إنما وجبت الصلاة لأي غرض؟ للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. خب تبين الصلاة أيضا مو واجب نفسي، واجب غيري، ما وجب الصلاة لشيء آخر وهو ماذا؟ وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وهكذا باقي العبادات، كل العبادات في الإسلام إنما وجبت لأي شيء؟ للفوائد والأغراض والمصالح والغايات المترتبة عليها، فتكون كل الواجبات النفسية ماذا؟ واجبات غيرية. واضح المطلب؟ تكون الواجبات النفسية واجبات غيرية بناء على هذا التعريف الأول، لأن التعريف الأول يقول ما وجب لشيء آخر، الصلاة واجبة لشيء آخر، الخمس أيضا واجبة لشيء آخر، وهو لحفظ نظام المجتمع، لإعطاء الفقراء حقهم من قبل الأغنياء ونحو ذلك. إذن بناء على هذا التعريف، ما وجب لشيء آخر كما يشمل الطي المسافة للوقوف في عرفات أيضا يشمل ماذا؟ نفس الواجب النفسي. إذن تنقلب الواجبات النفسية جميعا إلى واجبات غيرية. نعم يبقى عندنا واجب واحد وهو واجب النفسي، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى، فإنه واجب ولكن لا لشيء آخر، بل واجب لذاته. وإن كان قد يقال بأنه حتى معرفة الله إنما تجب المعرفة حتى يتكامل بها الإنسان، فإذا إنما وجبت لماذا؟ وجبت لأجل الكمال الذي يحصل للإنسان بالمعرفة. إذا لا أقل كل الواجبات العبادية النفسية في الإسلام تنقلب إلى واجبات غيرية، هذا بناء على التعريف الأول. في شيء آخر للجعل الصلاة قيد، أنا ما أقول للجعل، أقول الصلاة وجبت لشيء آخر وهي الانتهاء من الفحشاء والمنكر. يعني الشارع لماذا شرع جعل الصلاة شيء آخر بعد الانتهاء من الفحشاء والمنكر؟ ما تقول القرآن، ما تقرأ أنت شنو جنابكم، ما تقرؤون القرآن للانتهاء عن الفحشاء والمنكر؟ الشارع إنما أوجب الصلاة حتى فقط أنت تصلي أو حتى تنتهي عن الفحشاء والمنكر، ما أخذ بالجعل، ولكن أنت تقول تعريف الواجب الغيري ما وجب لشيء آخر، هذا موجب الانتهاء، إلا إذا ماذا قلت ما وجب لواجب آخر، وفيش الأغراض مواجب آخر، حتى ذلك تكون هذه ترجع لواجبات نفسية. ومن هنا تجد أن الأصوليين عدلوا من التعريف الأول إلى ماذا؟ إلى التعريف الثاني، قالوا الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر. نعم تترتب الفوائد، ولكن تلك الفوائد واجبة أو غير واجبة؟ غير واجبة. بلي؟ ليش ما يرتفع؟ ليش؟ بلي؟ لا مواجب. انت من واجباتك الفحشاء، انتهاء من الفحشاء، ذاك واجب اخر، لكن مو هذا وجب لاجله، هذاك واجب اخر. الجنة من النار، الصلاة معراج المؤمن، سلت روحون الفحشاء والمنكر، حتى عندنا الانتهاء من الفحشاء والمنكر واجب، الصلاة معراج المؤمن. خب الصلاة وجبت لمعراجية المؤمن او لم تجب؟ يعني الشارع انما شرع الصلاة لاجل ماذا؟ ولكن المعراجية واجب عليه؟ واجب. نعم الغاية المترتبة على الصلاة ما هي؟ أن تكون معراجا للمؤمن، أن يعرج بالصلاة إلى السماء، أن يعرج بالصلاة إلى عالم الملكوت. الصلاة قربان كل تقي، يعني الإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بماذا يتقرب؟ يتقرب إلى الصلاة، ولكنه القربان والتقرب، أنت قد تصلي ولا يحصل لك تقرب. التقرب واجب؟ لا، التقرب ليس من الواجبات الشرعية. نعم لعله نحن في علم الأخلاق نقول يجب، لكن هذا الوجوب ليس هو الوجوب الذي هو الجعل، الذي هو العنصر الثالث من مقام الثبوت في تكوين الحب. ومن هنا تجد أنهم عرفوا الواجب الغيري بأنه ما وجب لواجب شرعي آخر، ولكن في قباله الواجب النفسي ما هو؟ ما وجب ولكن لا لواجب آخر. فالصلاة تكون واجب نفسي، الصوم تكون واجب نفسي، الزكاة تكون واجب نفسي ونحو ذلك. نحن نقول أن الخمس لأجل حفظ نظام المجتمع، لأجل حفظ النظام الاقتصادي، ولكن حفظ النظام الاقتصادي من الواجبات؟ لا، الذي واجبه إعطاء الخمس سواء ترتب عليه تلك الفائدة أو لم تترتب عليه تلك الفائدة. قال: اتضح مما تقدم أن المكلف مسؤول عن مقدمات الواجب. خب هذا المسؤولية من أين تأتي؟ قال: من قبل نفس الوجوب المتعلق بها، أي بتلك المقدمات، باعتبار أنه يترشح من مسؤولية المكلف للواجب مسؤولية المكلف ماذا؟ عن مقدمات الواجب، لأنه أي الوجوب، لأنه يحرك نحوها. هذا تعليل لماذا أن الوجوب متعلق بها أي بالمقدمات. قال: لأن الوجوب إذا صار فعلي بعد تحقق شرائط الوجوب يحرك يبعث نحو مقدمات الواجب، ولكن هذا البعث والتحريك استقلالي أم تبعي؟ قال: لا، تبعي، تبعا لتحريك الوجوب نحو متعلقه الذي هو الواجب. فالوجوب يبعث المكلف نحو الواجب أولا وبالذات، ونحو مقدمات الواجب ثانيا وبالتبع. عندي هم بها، أنا أريد أصح عبارة، ولكنه في نظري كان هذا به اللي تتفضلوه أنتم. من قبل نفس الوجوب المتعلق به أي بالواجب، هو هذا ما نقول، لكن شفت الضمير مؤنث، فلهذا حاولت أن أصحح بإرجاعها، وإلا صحيح هذا اللي موجود عندكم به مو بها. قال: من قبل نفس الوجوب المتعلق به أي بالواجب الذي هو الأمر، لأن الوجوب يحرك نحوها يعني نحو مقدمات الواجب تبعا لتحريك الوجوب نحو متعلقه. وهذه المسؤولية يعني مسؤولية المكلف عن مقدمات الواجب، وهذه المسؤولية في حدودها العقلية متفق عليها. ليس البحث بين الأصوليين في هذه الجهة أن العاقل يدرك لابدية الإتيان بالمقدمات أو لا يدرك، لم يختلف أحد في أنه يدرك، باعتبارها من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال، باعتبار أن هذه المسؤولية من شؤون حكم العقل بلزوم الامتثال. العقل أوجب عليك امتثال الوقوف في عرفات أو لم يوجب؟ نعم، لأن مقتضى حق الطاعة هذا. إذا كانت له مقدمة أيضا العقل يدرك وجوب تحقيق تلك المقدمات. وإنما وقع الكلام بين الأصوليين في مطلب آخر بالإضافة إلى اللابدية العقلية في دعوى الوجوب الشرعي للمقدمة. فالمشهور بين الأصوليين هو أن إيجاب الشيء كالصلاة يستلزم إيجاب مقدمة ذلك الشيء، فتتصف المقدمة بوجوب شرعي، غير أن هذا الوجوب ماذا؟ وجوب تبعي وليس وجوب استقلالي. هسه وجوب تبعي اختلفوا فيما بينهم بأحد معنيين: إما بمعنى أن الوجوب الشرعي للمقدمة معلول للوجوب لوجوب ذي المقدمة، هذا قول، أو بمعنى تفسير التبعية، المعنى الثاني للتبعية، أو بمعنى أن الوجوبين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، أن الوجوبين معا معلولان للملاك القائم بذي المقدمة، فالملاك يترشح منه وجوبان، ولكن وجوب استقلالي ووجوب تبعي. لا، شنو هو؟ يأتي بعد ذلك بأنه الوجوب الغيري إلى عصيان وما إلى، يعني من تركهما يستحق عقابا أو يستحق عقاب واحد، بحثه يأتي. قال: فهذا الملاك بنفسه، هذا تفريع على هذا المعنى الثاني، فهذا الملاك بنفسه يؤدي الى ايجاب ذي المقدمة نفسيا، وبضم مقدمية المقدمة الملاك يؤدي بنفسه الى ايجاب المقدمة غيريا. يعني بعد ان اوجب الملاك ادى الملاك ان يترشح منه وجوب النفسي لذي المقدمة، حيث ان ذو المقدمة له مقدمة يترشح من الملاك وجوب غيري للمقدمة. وعلى كلا الوجهين، يعني هذين الوجهين الاخيرين، اما بمعنى انه معلول او بمعنى ان الوجوبين، وعلى كلا الوجهين فالتلازم بين الوجوبين محفوظ، اما من باب تلازم العلة والمعلول، واما من باب تلازم معلولين علة واحدة. ويعرف هؤلاء القائلون بالملازمة، هذا هؤلاء الذين آمنوا بالملازمة بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة شرعا، عرفوا هذا الوجوب بأحد تعريفين، الوجوب الغيري بأنه ما وجب لغيره، ما وجب لشيء آخر، أو ما وجب لواجب آخر. سيتضح بعد ذلك لماذا عدل عن التعريف الأول إلى التعريف الثاني. طب إذا عرف الواجب الغيري فإنه قد عرف الواجب النفسي أيضا. قال والواجب النفسي بأنه ما وجب لنفسه في قبال ما وجب لغيره، والواجب الواجب النفسي ما وجب لنفسه في قبال الواجب لغيره، أو ما وجب لا لواجب آخر في قبال ما وجب لواجب آخر. وعلى هذا الأساس يصنفون، يعني أولئك القائلون بالملازمة، وعلى هذا الأساس يصنفون الواجبات في الشريعة إلى قسمين، يعني واجبات شرعية يقسمونها إلى قسمين، واجبات نفسية وواجبات غيرية. فالصلاة والصيام والحج ونحوها واجبات نفسية، والوضوء والغسل وطي المسافة واجبات غيرية. وقد لوحظ عليهم هذه الملاحظة مو على التعريفين، وإنما على التعريف الأول. ها، مو أنه لوحظ على التعريفين عن هذه الملاحظات، وإنما لوحظ على التعريف الأول، ومن هنا عدل إلى التعريف الثاني. وقد لوحظ عليهم أن الصلاة ونحو الصلاة من الواجبات لم يوجبها الشارع لذاتها، إنما أوجبها لأي غرض؟ لما يترتب على الصلاة ونحوها من الواجبات من الفوائد والمصالح، وهي أي الفوائد والمصالح مغاير، وهي أي تلك الواجبات مغايرة وجودا لتلك الفوائد والمصالح. الصلاة شيء والفائدة المترتبة عليها شيء آخر، الصوم شيء والفائدة المترتبة عليه شيء آخر، إذن يكون منطبقا عليه ما وجب لغيره. فيصدق على هذه الواجبات مثل الصلاة ونحوها أنها وجبت للغير، يعني للفوائد والمصالح المترتبة عليها، وهذا يعني أن كل هذه الواجبات تصبح غيرية ولا يبقى في نطاق الواجب النفسي إلا ما كانت مصلحته ذاتية له كالإيمان بالله سبحانه وتعالى. بل هذا هم كان أحسنتم، يمكن أن يقال بأنه إنما وجب الإيمان بالله ومعرفة الله لأي غرض؟ للتكامل، وإلا لم يجب لنفسه. الله لا يريد منا معرفة بلا أن تكون هذه المعرفة ماذا؟ مقربة إلى الله. الله سبحانه وتعالى كما ورد في الرواية عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: من ازداد علما ولم يزدد هدى فقد ازداد من الله بعدا. الله لا يريد المعرفة بما هي معرفة واجبة نفسها، من عرف فقد كمل، لا، ليس الأمر كذلك، من عرف وعمل فقد كمل. فلهذا تجدون بأنه الآيات أشارت إلى هذه الحقيقة، قالت: يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فما أدري بها عملوا الصالحات أو لا، يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة والذين أوتوا العلم درجات، يعني الإيمان العمل الصالح مع العلم درجات، أما عمل بلا علم درجة واحدة. إذن الإسلام لا يريد منا العلم، يهتف بالعمل، وإن أشين أجابه وإلا ارتحل. إذن ليس الإيمان بالله، إلا أن نقول أن الإيمان يستبطن العمل. التعبير السيد الشهيد لم يعبر كمعرفة الله سبحانه وتعالى، وإنما عبر ماذا؟ كالإيمان بالله. نقول أن الإيمان ما هو؟ إذن على هذا لا يبقى عندنا من الواجبات إلا الإيمان بالله سبحانه وتعالى، يكون واجبا نفسيا على ما فيه من الكلام أيضا. ولكن هؤلاء أجابوا عن على الملاحظة المذكورة. من القائلون بالملازمة عندما أشكل عليهم بهذا الإشكال؟ قالوا نحن لا نقول ما وجب لأي شيء آخر وإن لم يكن ذلك الشيء الآخر واجبا شرعا، وإنما نقول ما وجب لأجل واجب آخر شرعي. وتلك الفوائد التي تذكرونها ليست من الواجبات التي أوجبها الشارع بما هو شارع، لعل العقل يدرك بأنه لا بد من الإتيان بتلك الفوائد، ولكن ذاك شيء والوجوب والجعل الشرعي شيء آخر، لأن الجعل أمر اختياري للمولى، قد يجعله على شيء وقد لا يجعله على شيء آخر. وعلى هذا الأساس فالتقسيم يكون محفوظا. الصلاة تكون واجبة نفسية لأنه وجبت لا لواجب آخر، ولكن طي المسافة والغسل يكون واجب ولكن واجبا غيريا لأنه وجب لواجب آخر وهو الإتيان بالصلاة بالغسل ونحو ذلك. وأجاب هؤلاء على الملاحظة المذكورة بأن الصلاة وإن كانت واجبة من أجل المصلحة المترتبة عليها، إلا أن هذا يعني أنها لأجل المصلحة لا يدرج الصلاة في تعريف الواجب الغيري. لماذا؟ لأن الواجب الغيري ليس هو كل ما وجب لغيره، بل الواجب الغيري ما هو؟ ما وجب لواجب آخر من الشارع، وهذا هو التعريف الثاني. والمصلحة الملحوظة في إيجاب الصلاة، يعني الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، يعني المعراجية، يعني قربان كل تقي. والمصلحة الملحوظة في إيجاب الصلاة ليست متعلقة للوجوب بنفسها، صحيح هي الفائدة المترتبة عليها، ولكن ليست هي واجب كوجوب الصلاة، فلا يصدق على الصلاة أنها وجبت لواجب آخر. نقطة هنا، فإن سألت كان ينبغي أن يكون في أول الصف إشكالون، وهو أنكم إذا تتذكرون نحن في بحث حجية خبر الواحد في آية النفر عندما قلنا لعلهم يحذرون، استدللنا على وجوب التحذر بأي شيء؟ قلنا بقانون إذا وجب، إذا كان شيء غاية لشيء فغاية الواجب واجبة. هنا الانتهاء عن الفحشاء والمنكر معراجية المؤمن غاية ماذا؟ غاية الصلاة، والصلاة واجبة، فإذا غايتها لا بد أن تكون واجبة شرعا في هذا القانون. وهو إذا صار شيئا غاية لشيء فإنه إذا وجب ذلك الشيء تجب غايته بطريق أو لا، بالأولوية القطعية، لأن الشارع لا يريد الصلاة، يريد ماذا حقيقة؟ يريد الغرض، يريد الفائدة، فإذا أوجب ما هو المحقق للغرض لا يوجب نفس الغرض، من باب الأولوية القطعية فإنه يوجب نفس الغرض. فبقانون أن غاية الواجب واجبة نثبت ماذا؟ نثبت أن تلك الفوائد أيضا واجبة شرعان، فتكون الصلاة ما وجب لواجب آخر. إذن حتى لو صححتم التعريف قلتم الصلاة الواجب النفس الغيري هو ما وجب لواجب آخر، نقول ينطبق على الصلاة ولا ينطبق على الصلاة؟ نعم، لأن الصلاة أيضا وجبت لواجب آخر وهي الغاية المترتبة عليها. واضح الإشكال؟ قال فإن سألت كيف لا تكون المصلحة تلك المصلحة المصلحة المترتبة على الصلاة مثلا واجبة مع أن الصلاة الواجبة إنما أوجبت لأجل تلك المصلحة والغاية المترتبة عليها. الإخوة إذا يتذكرون نحن في البحث السابق في مسألة التخيير في الواجب قلنا بأنه في قبال القول الذي قال يترشح من الوجوب للجامع وجوبات للحصاب، تتذكرون قلنا يترشح من الوجوب للجامع يسري وجوبات لماذا؟ للحصص والأفراد. قلنا هذا معقول أو غير معقول؟ قلنا غير معقول. لماذا؟ قلنا لأن الوجوب أمر اختياري بيد المولى، لا معنى لأن يسري بنفسه بلا اختيار من المولى. الجعل والاعتبار ماذا؟ أمر وضعه ورفعه بيد من؟ وضعه ورفعه بيد الجاعل، بيد المشرع. قد يجعل الشارع الجعل والوجوب والاعتبار والأمر للصلاة ولا يجعله ماذا؟ للغاية المترتبة على الصلاة. ممكن أو غير ممكن؟ ليس الجعل والاعتبار من قبيل الحب والإرادة، حتى إذا تعلق حب وإرادة بشيء يتعلق حب وإرادة ماذا؟ بمقدمات ذلك. ذاك قد نقول أنه غير اختياري. أنت إذا أحببت هذا الشيء فمقدمات ذلك الشيء تحبها أو لا تحبها؟ نعم تحبها لأنه محصلا لذلك الشيء. قلنا أن الملاك والإرادة أمران قد يقال أنهما غير اختياريين، ولكن الجعل ماذا؟ لا إشكال في اختياريته. فإذا كان أمرا اختياريا يعقل أن المولى يجعل الأمر يجعل جعلا اعتبارا متعلقا بالصلاة، وإن كان غرضه الأصيل عين الفائدة والمصلحة المترتبة على الصلاة. إذن ليس الجعل أمرا كالإرادة حتى يترشح منه ماذا؟ وجوبات أخرى لغيرها. نعم أنت من حقك أن تسأل هذا السؤال، وهو أن الشارع لماذا يعجل مع أن مركز حبه وغرضه هو ماذا؟ هي الغاية. لماذا يعدل ويجعل الوجوب على ما يحصل تلك الغاية؟ يجعل الوجوب على ماذا؟ على الصلاة. خب لماذا لا يجعل الوجوب لنفس ما يريده؟ هو يريد الصلاة ويريد الانتهاء من الفحشاء والمنكر، هو يريد الانتهاء من الفحشاء والمنكر. خب لماذا لا يجعل متعلق الجعل هو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر؟ يقول متعلق الجعل الصلاة. الفوائد المترتبة على الصوم لماذا لا يوجبها الشارع؟ يقول الصوم واجب، مع أنه هو يريد ماذا؟ يريد أن تجوع فقط أنت وأن لا تشرب الماء وإن كنت ترتكب كل المعاصي، هو يريد من الصوم أن يروضك لأن لا ترتكب المعاصي، لأنه يريد أن يعلمك أن لا تقترب من الحلال فضلا عن الحرام لمدة شهر رياضة يروضك. شايفين بأنه من إنسان يدخل من هذه النوادي الرياضية فمدة يروضون بدنه حتى أنه يستعد للأعمال الشاقة. أيضا جاء الصوم ليروض الإنسان على كيفية الانتهاء من المحرمات، فبدأ معه من أين؟ بدأ معه من المحللات. قال لا تشرب ولا تأكل الحلال. خب الإنسان الذي تروض على ألا يأكل الحلال، فعدم أكل الحرام يكون أسهل عليه قطعا، لأنه هذا تروض أن لا يأكل الحلال. إذن الشارع هدفه الأساسي ماذا؟ هدفه الأساسي أنت أن تأكل وتشرب، أن لا تأكل ولا تشرب في النهار شيئا، ولا تقترب إلى الحلال شيئا في النهار، ولكن في الليل تفعل ما تشاء من المحرمات. هشفين؟ هذا يحقق غرض الصوم؟ هذا لا يحقق غرض الصوم. خب الشارع لماذا لم يجعل ذلك الغرض الأصيل متعلق الوجود؟ لماذا عدل من جعل نفس حبه الأصيل، مركز حبه الأصيل، متعلق إرادته الأصيلة، لم يجعله مركزا لحق الطاعة ومتعلقا للوجوب، فعدل إلى ما يحصله؟ وهذا سؤال مهم جدا، وهو أنه لماذا أن الشارع بعض الأحيان يعدل مما يريده بالأصالة إلى ما يحقق ذلك الشيء، فيجعل الوجوب متعلق بماذا؟ بما يحصله، يعني يجعل الوجوب متعلقا بمقدمته ولا يجعل الوجوب متعلقا ماذا؟ بالمقدمة، لأنه بالعبارة الدقيقة الصلاة مقدمة، بعد ذي المقدمة ما هي؟ الفوائد المترتبة عليها. الصوم يصير مقدمة، ذو المقدمة ما هو؟ الفوائد المترتبة على الصوم. لماذا يعدل الشارع في بعض الأحيان بدل أن يجعل الوجوب متعلقا بذي المقدمة، يعني الفوائد المترتبة، يجعله متعلق ماذا؟ بالمقدمة. هذا سؤال آخر لا بد أن نجيب عليه في آخر البحث. قال: كان الجواب عن السؤال الأول، وهو أن الشارع هل يوجد عنده جعل للغاية والفائدة أو لا يوجد، قال: كان الجواب أن الإيجاب الشرعي مرجعه إلى الاعتبار والجعل، هاي النقطة في غير محلها، مرجعه إلى الاعتبار والجعل. خب الجعل الاعتبار والجعل ما هو؟ قال: الذي هو العنصر الثالث من عناصر تكوين الحكم في مقام الثبوت. هذه جملة معترضة لتعريف الاعتبار والجعل، حتى يذكر الطالب ما هو مرادنا من الجعل والاعتبار، قال: هو العنصر الثالث من مقام الثبوت. وغاية الواجب، يعني الفائدة المترتبة عليها، وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى. وإن تكون مشاركة في عالم الجعل، قال: لا، في عالم الحب والإرادة، يعني العنصر الثاني من مقام الثبوت. نعم، إذا أراد شيئا ماذا؟ الشارع لا إشكال يريد بطريق أو لا الغاية المترتبة عليها. الشارع إذا أراد الصلاة، قطعا حبه وإرادته لما يترتب على الصلاة يكون أقوى. في عالم الإرادة يوجد هناك تلازم، فلهذا إذا تذكرون قلنا في الواجب التخييري في عالم الإرادة والشوق ترشح موجود، ولكنه في عالم الجعل والاعتبار لا يوجد ترشحون، لأن الاعتبار له حكم والإرادة والحب لها حكم آخر، لابد أن لا نخلط أحدهما بالآخر. الجعل أمر اختياري بيد المولى، ولكن الحب والإرادة قد يقال بأنه ليس أمرا اختياريا بيد المولى. إذا أحب شيئا وكانت لذلك الشيء غاية، فهو يحب الغاية بطريق أو لا. قال: وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى. وين مشاركة؟ في عالم الحب والإرادة، لأن حب المولى إنما هو لأجل الغاية، لا أن غاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب بدرجة أقوى في عالم الجعل والاعتبار. لا ملازمة بينهما، هذه لا في عالم الجعل والاعتبار، يعني وغاية الواجب إنما يجب أن تكون مشاركة للواجب في عالم الحب، لا أن تكون مشاركة في عالم الجعل والاعتبار. لماذا سيدنا؟ ما الفرق بين المقامين؟ قال: لأن الجعل قد يحدد به المولى مركز حق الطاعة على نحو يكون مركز متعلق الجعل مغايرا لمركز حب الأصيل. لماذا يفعل ذلك؟ هنا يأتي السؤال الثاني، لماذا أن المولى إذا كان عنده غاية وعنده مقدمة لغاية قد يجعل الجعل لأي شيء لمقدمة الغاية، مع أن حبه الأصيل ماذا؟ للغاية. هنا تفصيل البحث الإخوة اللي يريدون يراجعون إلى الجزء الثاني من تقريرات السيد الهاشمي صفحة 221 في تعريف الواجب النفسي والواجب الغيري. هناك يقول السيد الشهيد هذه العبارة، يقول: أما لماذا يعدل المولى في تسجيل مطلبه على عهدة المكلف عن إدخال نفس تلك المصالح إلى إدخال أسبابها أو مقدماتها، لماذا يعدل كالصلاة والصوم، لماذا يدخل الصلاة والصوم مع أن المطلوب ماذا؟ المسبب من الصلاة والصوم، لا يريد الصلاة والصوم، يريد ماذا؟ يعني من باب ذكر السبب وإرادة المسبب، هو يريد المسبب من الصلاة، المسبب من الصوم، لا يريد السبب بما هو سبب. هب إذا كان يريد المسبب فليجعل الوجوب على المسبب، هذا أولى، هذا أولى أن يحط له الإنسان. لماذا يعدل مع أن مقتضى القاعدة لزوم التطابق بين ما يسجله المولى في العهدة وبين غرضه الواقعي؟ مقتضى التطابق ماذا؟ أن يكون ما هو متعلق الجعل والاعتبار متطابقا منسجما مع ماذا؟ مع غرضه الأصيل. مع أننا هنا قد نجد في بعض الأحيان هناك تغاير بين ما يسجله ويعلقه ويشغل به الذمة، ذمة العبد، وبين ما هو غرضه الأصيل الواقعي. يقول: فالجواب عليه يمكن أن يكون بأحد وجوه، يذكر 5 وجوه من الوجوه القيمة أيضا ليبين أنه يتضح بأنه نحن عندما نقول هذا الطريق هو الموصل وليس طريقا آخر هو الموصل، يتضح لماذا، يعني يتضح لماذا نحن نقول بأنه الآن أنا أريد أصلي لله سبحانه وتعالى، مذهبي ماذا؟ مذهبي ماذا أفترضه؟ إمامي، ها؟ أنا أريد أن أتقرب إلى الله، لابد أتقرب بأي مذهب؟ بالمذهب الإمام. هم لقاء أن يقول شنو المانع أن أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يقوله المذهب الحنفي في الصلاة؟ وذيك الصلاة هذه الصلاة، ذيك فيها قصد قربة، هذه فيها قصد قربة، حتى الله يفرق إليه أن واحد يقف هالشكل أو يقف هالشكل، يفرق بالنسبة إليه هذا المعنى، هو يريد ماذا؟ مخ العبادة، النية، والنية موجودة، حقيقة العبادة ماذا؟ بالنية. فأنت صلي صلاة مخلصا ونية متقرب إلى الله ولكن على المذهب الحنفي، صحيح أو مو صحيح؟ ها؟ صحيح أو مو صحيح؟ أنا بدي أقول صحيح أو مو صحيح؟ ليش مو صحيح؟ وليش؟ بلي؟ أنا ما أقول ليش الشارع حدد؟ لماذا حدد؟ وليش عرف جزاف خمي شارع عمله جزافي له على أساس حكمة؟ هذا مطلب، هذا زين، ولكن بعد أكو مطلب وراء السيد الشهيد اللي يقوله. السيد الشهيد يقول بأنه هذا أن الشارع، أن الشارع وجد أنه عنده فد سبب وعنده فد مسبب يعني الغاية، وأكو طرق متعددة توصل إلى تلك ذلك المسبب يعني إلى الغاية، فجعل لك ماذا؟ أقرب الطرق لأبعد الطرق، فأقرب الطرق إلى تحصيل المسبب ما هو؟ ملتفتين؟ إذن قد يحصل الإنسان من طريق آخر بعض هذه الفوائد، ولكن أقرب الطرق هو ماذا؟ هو الخط المستقيم. لهذا نحن أمرنا أن نسير ماذا؟ على الصراط المستقيم. هذا مو معنى أنه أنت جنابك الآن لو تدخل أوتوبان قم للوصول إلى طهران، المسافة جد 140 كيلومتر، الزمن جد ساعة ونصف، ها؟ ولكن لو أردت أن تدخل الصعراء تتعرج يمنة ويسرة، وإذا ثلاثة أيام تبقى في الطريق، في النتيجة وين توصل؟ تصل طهران، ولكن بعد ماذا؟ بعد ثلاثة أيام. هذا مضافا إلى مخاطر الطريق، أنه قد يفترسك السبع في الطريق، ولكن وأنت في الصراط المستقيم هم تخاف أن يفترسك شيء؟ إذن الشارع عندما قال عليكم بالصراط المستقيم، وقال أمير المؤمنين وأنا الصراط المستقيم، إذن يتضح بأنه ماذا؟ أن الله بين أقصر الطرق إليه. حتى من العقلانية أن الإنسان يترك أقصر الطرق ويتبع أبعد الطرق مع ما في تلك الطرق من المخاطر، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذه بعض المخاطر موجودة. قد إذا ذيك المخاطر انتابتك وافترسك الحي السبوع أو صرت فريسة للشيطان، بعد مو مأجور. ليش مو مأجور؟ لأنه قالوا لك أن الطريق مو هذا، أنت اخترته بسوء اختيارك. أما لو جئت على الطريق المستقيم وأيضا افترست من قبل السبع، فقد وقع أجرك على الله، لأنه هو قال عليك في هذا الطريق. فمع ما فيه من الخطرات، الله سبحانه وتعالى يقول بعد أنا الضامن، أنا قلت تعال بهذا الطريق. هسه في الطريق إذا خسرت شيء من الضامن هو الضامن. فلهذا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ويدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ولكن بشرط أن يكون مهاجرا إلى الله وإلى رسوله. أهل البيت بعضهم الرسول، لأنه بمقتضى الآية المباركة أنفسنا وأنفسهم. إذن الشارع عندما أوجب الصلاة، هذه الصلاة، هذه الصلاة صحيح لامتحان العبد، تلك جهة، ولكن جهة أخرى وهي أنه شخص أن أقرب الطرق إلى الله وإلى ذلك الهدف وماذا هو. إذن الشارع إذا كان يريد أن يوجب، التفتوا للنكتة، إذا كان يريد أن يوجب نفس الغرض، أنت الطريق تندل أو ما تندل، لعلك تختار طرقا متعرجة، فحيث أنه يعلم أنك لا تستطيع أن تشخص الطريق صحيحا، ماذا فعل؟ أوجب الطريق، وإن كان هدفه ماذا؟ ما يترتب على نهاية الطريق. إذن سبب من الأسباب، وجه من الوجوه، قال التباس الطرق الموصلة إلى تلك المصلحة المطلوبة. أنت ما تعرف الطرق الموصلة، فلهذا تجدون أن البشرية تختبر، مقصود البشرية غير المؤمنة بالإسلام، تختبر عشرات الطرق قد تصل إلى الحق، ولكنه بعد أن تمر بمعاناة على مدى آلاف السنين. البشرية لتشخص أنه تريد النظام الأصلح، ولكن تتصور الطريق أين؟ أليف، فتجربه لمئة سنة يتبين لا مو هذا الطريق، فتنتخب طريقا آخر. ومن هنا يتضح لكم سر غيبة المعصوم سلام الله، غيبة الحجة سلام الله عليه، لأنه عند ذلك لابد البشرية تؤمن على القطع واليقين أن كل ما بأيديها لا يوصلها إلى الله، وتحتاج إلى ماذا؟ إلى مرشد يوصلها إلى الله. والتفتين، وإلا لو بقيت مجموعة من البشرية بعدها مؤمنة بأنها لا هي تستطيع الوصول إلى الله، هذه ما تقدر عندما يظهر الإمام سلام الله عليه أن تؤمن ماذا؟ أنه هو المنقذ، هو المنجي. والتفتين، الآن شوفوا هذا سقوط المعسكر الشرقي، هذه من مقدمات الظهور. هذه ليش من مقدمات الظهور؟ لأنه الآن سدس العالم فهموا ماذا؟ فهموا أن هذا الطريق غير موصل. ولكنه قبل سقوط المعسكر الشرقي، أنت لو كنت تقنع هذه المئات الملايين من الناس أن هذا الطريق مو موصل، كنت تستطيع؟ فلهذا قال التباس الطرق الموصلة إلى تلك المصلحة المطلوبة بحيث لا يثق المولى بأنه لو أمر بالمصلحة ابتداء لسلك المكلف طريقا صحيحا موصلا إليها، كما إذا كان الغرض مثلا حفظ النظام الاجتماعي، لو قال الشارع احفظ النظام الاجتماعي أوجب ماذا؟ حفظ النظام الاجتماعي. أنت تقول حفظ النظام الاجتماعي بأن نحلل الزنا، ذاك يقول حفظ النظام الاجتماعي بأنه ماذا؟ بأن نحرم الزنا، أيهما صحيح؟ طب الآن هم يرون، الآن المجتمعات الغربية عندما تؤمن بالإباحية على أي أساس؟ ترى بأنه حفظ النظام الاجتماعي قائم على ماذا؟ على أن يكون الإنسان حرا حتى من هذه الجهة كالحيوان. ولكن حيث أن الإسلام يعلم أن ذاك الطريق مو موصل وهو الإباحية، إذن من أول الطريق إجا ماذا؟ قال الزنا حرام، ولكن ليس هو غرضه الزنا بما هو زنا، وإنما غرضه ماذا؟ حفظ الأنساب، حفظ النظام الاجتماعي، حفظ النظام الأخلاقي. ولكن حيث لا يثق أنه لو أوجب عليهم الغرض يشخصون الطريق، هو دخل في الميدان قال أنا أبين لكم الطريق، ابدأوا من هنا. تقول لماذا؟ يقول أنت تعبدا أخذ منه. لا تسأل لماذا، هذه تعبدا مو معنى أنهم ماكو غرض مترتب عليها، نحن لا نعلم الغرض، أخذ مني تعبدي أنت. تقول آخر في هذا المورد شنو ضرره؟ يقول أنت أخذ مني تعبدي واعمل بي، وعند ذلك ترى الآثار المترتبة عليها. هذا وجه من وجوه خمسة لسبب عدول المولى لجعل الوجوب متعلقا بالمقدمة بالسبب، مع أن حبه الأصيل متعلق ماذا؟ بالمسبب، ومتعلق بالغرض بشيء آخر. تطبيق إن شاء الله يبقى لنا.